العلماء يبيح كشف الوجه إذا أمنت الفتنة أو أمنت الفتنة، ويستدل بحديث الفضيل عندما رأى امرأة حسناء وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدار النبي رأسه فيما معنى فما معنى الحديث وما صحة هذا الحديث وكيف رد عليه. هذا قول الذي في بعض الناس عن جواز كشف الوجه بالنظر إليه قول ضعيف كما تقدم بينا أنه قول ضعيف ولا وجه له، ولو كان لديه يمين فكل نظرة كلها لا يقطع وكل امرأة غير جميلة أجره فيها غير جميل أيضا من جنسها، فلا يجوز تعلق بها الواجب الستر والبعد عن أسباب الفتنة. ثم عجل ضرب أبو الفضيل ضرب بن عباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام أخو عبد الله هو أكبر من عبد الله، هذا وقع في حديث خدعية الذي سأل ثم يتسلم عن حج لأبيها لأنه كبير السن فقال أنه يحجي عنه فجعله ينظر إليها وتنظر إليه فصرح النبي وجه الفضل للشق الآخر، هذا فيه حج على وجوب أرض البصر والبعد عن أسباب الفتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم صرح وجهه عنها لئلا ينظر إليها، وليس فيها أنها كانت ساحرة، وليس فيها أنها ليس عليها جلباب وليس عليها كمار، إنما هي نظرها إليه لا يلزم منها أن تكون ساحرة وأن تكون مكتوبة الوجه. تقول بهذا قول لا وجه له ولا أساس له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.